ولكن نقول إذا بحث الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك باس إن شاء الله. أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.